تملات تتنيني هي فليا تملات تتنيني هي تسجار ديهن ورتس كنزر ساسا نسوى دغني زي درهماني ناسي سيولا فليا تملات تتنيني هي فليا تملات تتنيني هي تسجار ديهن ورتس كنزر ساسا نسوى دغني زي درهماني درهن تتنمر سي درهن تتنمر ورجم باهو ورهي تفر تنتي دتنا واتنهي دولهن تي دغت السنة رياضم اللاتي تتنهي رياضم اللاتي تتنهي تسجار بيهن مغتص كنزر ساسا ونسوى دغن الزي ديوان ترها سارهان ديوان ترها سارهان إري ترهيد الهي ساسنان ديوان ترها سارهان إري ترهيد الهي ساسنان تلياتم اللاتي تتمنى تلياتم اللاتي تتمنى تزجر ديهن وتسكنزا ساسا نسوى دغن الزيد روماني سارهان إيه هاي ساسنان إيدي ولترها سارهان إيه ترهيد ولهاي ساسنان تلياط ملاتي تتنيني هي تلياط ملاتي تتنيني هي تزجار ديهن ورتس كنزر ساسا نسوى دغن الزيدرون